أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس شاهدنا بقلوبنا وعلمنا علم يقين أن يوسف عليه السلام قد ألقاه إخوته في غيابة الجب، مؤامرة تمت ونفذوها بالحرف الواحد وتركوا يوسف في قعر البئر، إلا أن الله أذهب عنه كل المخاوف وطمأنه بحيث لا يناله مكروه بعد الآن، وأنه من أولياء الله وصالح عباده. واقرأوا قوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأصبح البئر كأنه قصر، لا ظلم ولا ضيق، وفجأة جماعة من العدنائيين من ديار مدين في طريقهم إلى مصر تجار، مروا بالبئر قبل الوصول إليه بعثوا الرائد الذي يرتاد لهم الماء، وهي السيارة التي قال تعالى فيها وجاءت سيارة. سيارة اليوم هذه الدابة الحديدية، والسيارة ككشافة وجوالة جماعة كثيرة السير، لا يقال فيه سيار إلا إذا كان كثير السير، فهي سيارة ككشافة وجوالة لكثرة الكشف والتجوال، سيارة من العدنى من أهل مدين. فأرسلوا والدهم يطلب لهم الماء قبل أن يصلوا إلى المكان، فأدلى دلوه، والدلو معروف، وأدلاه أما به في البيه ودلاه. فلما وصل الحبل الذي به الدلو أمسك فيه يوسف إذن وسحب كالذي يطلع الماء، طلع يوسف وكان عليه السلام أجمل نساء أجمل رجال العالم، والرسول يقول أعطي شطر الحسن كالقمر، ما إن شاهده ذاك الوارد حتى صاح: يا بشراي يا بشرايا احضري، هذا أوان حضورك، لا بشرى أعظم من هذه اليوم، بدل من يخرج دلوه ماء أخرج ملكا. يا بشرى هذا غلام، هذا غلام، غلام وأي غلام، أجمل الغلمان وأحسنهم وأكملهم وأتمهم في ذاته وحسنه وكماله. ثم قال تعالى وأسروا بضاعة. من هم الذين أسروا بضاعة؟ اللفظ يحمل أو يحتمل معنيين، والأقرب أنهم إخوته كانوا يتطلعون ويلفون حول البئر لعل يخرج، لعل كذا، لعل من يمر به، فلما شاهدوا خرج تدفقوا على الوارد واشتروه منه وأصروا بضاعة، جعلوا كالبضاعة وأخفوها، بضاعة مخفية مسرورة، والله عليم بما يعملون. عملهم كل هذا تحت علم الله، وهو من تدبير الله عز وجل. كيف ينتقل يوسف من أرض فلسطين ليصبح ملكا في أرض مصر؟ لا بد من تدابير. إذن والله بما يعملون عليم. وشروه بثمان بخس، شرى يشري كباع يبيع، واشترى يشتري، فشروه بمعنى باعوه بثمان بخس ناقص مبخوس، بدليل قوله دراهم معدودة، كانوا إذا كانت الكمية قليلة يعدونها، وإذا كانت كبيرة يزنونها بالوزن، الفضة دراهم الفضة والذهب، إن كان القليل يعد عدا، وإذا كان كثير يوزن ويكال. وشروه، من هم الذين شروه؟ ظاهر السياق أن إخوة يوسف لما أدركوهم قالوا هذا عبدنا وهرب منا وأبق ونتخلص منه، بعناكمه بأدنى شيء، فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ولا بأس أن تفهم أيضا أن الذين أخذوه من البير باعوه لجماعة منهم سريا حتى لا ينازعون في المال، والله هو ما سمعتم. إذن وقال الذي اشتراه من مصر، باعوه للتجار والتجار باعوه كذلك في مصر، ما اشتروا إلا ليستفيدوا منه فباعوه. من اشتراه؟ اشتراه العزيز صاحب زليخة أو زوج زليخة. إذن هذا الذي اشتراه من مصر لما وصلوا إلى مصر قال لامرأته وهي زليخة أكرمي مثواه أي قامته، الفراش والطعام واللباس وكل ما يحتاج، المثوى مكان الثوب الإقامة، أكرمي نزوله، نزله أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، يشتغل معنا، يأتينا بكذا، أو نبيعه ننتفع به، أو نتخذه ولدا من باب أولى إذا صلح وأصبح أهلا، لأن تبناه نتبناه. وهنا التبني كان مشروعا لكن نسخ في الإسلام في آية سورة الأحزاب، ما بقي التمني أبدا. الرسول تبنى زيدا على عهد الجاهلية ولكن نزل القرآن وأبطل التبني. فقوله أو نتخذه ولدا أي نتبناه ويصبح ولدنا. وكذلك يقول تعالى وهكذا، وكذلك مكنا ليوسف كما نجيناه من إخوته وقتلهم ومن البيع وظلمته ومن البيع ورخصه، كذلك مكنا ليوسف الآن في دار العزيز، أصبح كالملك، محترم مبجل مكرم فوق العادة. لما؟ لأن الله ألقى عليه تلك الأنوار، أراد الله رفعته، هكذا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وقد علمه استجابة الله لدعوة يعقوب ويعلم نعم، وكذلك يعلمك ربك تأويل الأحاديث الرؤى وتعبيرها وتفسيرها، ويعلم أيضا الحكمة. ولنعلمهم تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الواقع، والله غالب على أمره، لا يغالب ولا يغلب، هو الذي يدبر الكون كله، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يعز ويذل، يشقي ويسعد، هو وحده. لكن أكثر الناس ما يعرفون هذا، ما عرفوا الله حتى يعرفوا تقديره للكون وتدبيره للحياة. قال تعالى: ولما بلغ أشده، أي بلغ سن الرشد بل وتجاوز ذلك وبلغ 33، آتيناه حكما وعلما، أصبح نبيا رسولا، آتاه الحكم والحكمة والعلم، ما أصبح حاكما في ديار مصر، الحكم والعلم والنبوة. ثم قال تعالى: وهكذا وكذلك نجزي المحسنين. فالآيات تعالج آلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعانيه من ظلم أقبائه إليه وما يفعلون معه، فقص الله تعالى هذا القصص وهذه المقطوعة بالذات لتطمئن نفسه وتسكن ويعلم أن جزاءه كجزاء يوسف الذي سيصبح ملكا، سيصبح محمدا ملكا أيضا لو قبل كلمة ملك. ما بلغ سن رشد، 12، 13، 9. ولما بلغ أشده، هو تجاوز الشبيب ودخل في الكهولة، لأن الأنبياء ينبؤون في سن 40 يرسلون. قال: آتيناه حكما وأصبح حاكما وعلما وعالما وكذلك نجزي المحسنين. هذه عامة أو خاصة؟ عامة، والمقصود أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جزى الله يعقوب ويوسف كذلك يجزي محمد صلى الله عليه وسلم ويجزي كل المحسنين. من هم المحسنون؟ الذين يخلصون العمل لله ويتقنونه، يخلصونه لله فلا يلتفتون إلى غير الله، ويؤدونه على الوجه المطلوب الذي ينتج بواسطته الطهارة الروحية والزكاء النفسي. مرة ثانية أسمعكم الآيات تلاوة: وجاءت سيارة، لا تفهم من السيارة سياراتكم، جماعة كثيرة السير، جاءوا من أين؟ من أرض مدين، في طريقهم إلى أين؟ إلى مصر. لماذا؟ للتجارة. فأرسلوا واردهم يطلب لهم الماء فأدلى دلوه، قال: يا بشرى، يا بشرى، قراءتان، هذا غلام، وأي غلام هذا؟ كالقمر وقع في حجره. وأسروا بضاعة، جعلوا بضاعة وباعوه سريا حتى ما يتنبه الناس، وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون، عملهم تحت نظر الله وعلمه. وشروه، أي باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، لو كانت غير معدودة كانت بالكيلو الوزن، إذن فهي قليلة مبخوسة. وكانوا فيه من الزاهدين، زهدوا فيه، ما يباع بالمليار فضلا عن دراهم معدودة. وقال الذي اشتراه من مصر، لما دخلوا به مصر باعوه، الذي اشتراه مع القافلة غير الذي اشتراه من مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: قلنا إنه العزيز وامرأته زليقة كما سنعلم في المستقبل إن شاء الله، أكرمي مثواه. ما معنى أكرمي مثواه؟ أي نزله من حيث الطعام والشراب واللباس والفراش، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إما أن ينفعنا في العمل نستفيد منه أو نبيعه عبدا من العبيد كما اشتروا، أو نتخذه ولدا نجعله ابنا لنا إذا رأينا كماله وعلمه. قال تعالى: وكذلك أي وهكذا أو كالذي تقدم، مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمهم تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله إن الله لا غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يتخبطون ويظلمون ويفجعون ويظنون أنهم يعملون بدون الله، كل شيء بعلم الله وإرادته. ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، الذين يحسنون عبادة الله بأن يؤدوها على الوجه المطلوب ويخلصوها لله عز وجل. إليكم معنى الآيات من جديد تزدادون معرفة إن شاء الله. ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وإخوته، إنه لما ألقي يوسف في الجب وترك هناك جاءت قافلة من بلاد مدين تريد مصر للتجارة، فأرسلوا واردا لهم يستسقي لهم الماء، فأدلى عليه في البير، فأدلى دلوه في البير فتعلق به يوسف فخرج معه، وما إن رآه المدلي للبير حتى صاح قائلا: يا بشرى هذا غلام. وكان إخوة يوسف يترددون على البير يتعرفون على مصير أخيهم، فلما رأوه بأيدي الوارد ورفاقه قالوا لهم: هذا عبد لنا أبق، وإن رأيتم شراءه بعناه لكم. فقالوا: ذاك الذي نريد. فباعوه لهم بثمن ناقص، وأسره الذين اشتروا، أي أخفوه عن رجال القافلة، كان القافلة فيها عشرات الناس، أخفوا عن رجال القافلة حتى لا يطالبوهم بالاشتراك فيه معهم. وقالوا: هذه بضاعة كلفنا، وقالوا: هذه بضاعة كلفنا أصحاب الماء إيصالها إلى صاحبها بمصر. كذبوا، احتالوا على إخوانهم. ماذا قالوا؟ قالوا: هذه بضاعة كلفنا أصحاب الماء بإيصالها إلى أصحابها بمصر. هذا ما دل عليه قوله تعالى: وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة وشاروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكونها معدودة غير موزونة دال على قلتها، وكانوا فيه من الزاهدين أي إخوته لا الذين اشتروه. ولما وصلوا به مصر باعوه من وزير يقال له قطيفير أي العزيز، فتفرس فيه الخير، فقال لامرأته زليخة: أكرمي مقامه بيننا، أرجاء أن ينفعنا في الخدمة أو نبيعه بثمن غال أو نتخذه ولدا حيث نحن لا يولد لنا. هذا معنى قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي وكما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه العزيز، مكنا له في الأرض فيما بعد، فصار ملك مصر بما فيها يحكمها ويسوسها بالعدل والرحمة. وقوله تعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي ولنعلمه تعبير الرؤى من أحاديث الناس وما يقصونه منه وقوله تعالى والله غالب على أمره، أي على أمر يوسف، فلم يقدر إخوته أن يبلغوا منه مرادهم كما هو تعالى غالب على كل أمر أراده، فلا يحول بينه وبين مراد أحد، وكيف لا وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذ لو علموا لفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا عليه ولم يحاولوا معصيته بالخروج عن طاعته. مرة ثانية أقول إذ لو علموا لفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا عليه ولم يحاولوا معصيته بالخروج عن طاعته. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يجد من أقربائه من أذى، إذ يوسف ناله الأذى من إخوته الذين هم أقرب الناس إليه بعد والديه. وقوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي ولما بلغ يوسف اكتمال قوته البدنية بتجاوز سن الصبا إلى سن الشبيبة وقوة إلى سن الشباب وقوته العقلية بتجاوزه سن الشباب إلى سن الكهولة، آتيناه حكما وعلما، أي حكمة وهي الإصابة في الأمور، وعلما وهو الفقه في الدين. وكما آتنا يوسف الحكمة والعلم نجزي المحسنين طاعتنا بالصبر والصدق وحسن التوكل. وفي هذا بشارة لرسولنا صلى الله عليه وسلم بحسن العاقبة، وأن الله تعالى سينصره على أعدائه ويمكن له منهم، وكذلك فعل. هداية الآيات، قال من هداية الآيات أولا جواز الفرح بما يسر والإعلان عنه، يجوز الفرح بالذي يسر وليلا، من أين أخذنا الجواز؟ قال يا بشرى هذا غلام، أعلن عن فرحه. ثانيا جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا، من أين أخذنا هذا؟ وأسروه بضاعة، احتاطوا حتى لا يشاركهم الآخرون في الثمن فيه. ثالثا إطلاق لفظ الشراء على البيع، قول بعت أو شريت بمعنى واحد، يجوز هذا وهذا، شروه بمعنى باعوه لا اشتروه، جواز إطلاق لفظ الشراء على البيع. رابعا نسخ التبني في الإسلام، من أين أخذنا هذا؟ أو نتخذه ولن، قالها العزيز وإلا لا، لكن جاء الإسلام ونسخ التبني، لا تحتج بهذه تقول يجوز. خامسا معرفة تعبير الرؤى كرامة لمن علمه الله ذلك حقا وصدقا. سادسا من غالب الله غلب، من غالب الله غلب، من أين أخذنا هذا؟ والله غالب على أمره، فكل من غالب الله غالبه الله ولن ينتصر عن الله. سابعا بلوغ الأشد يبتدي بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ، بلوغ الأشد بلغ أشده بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ. ثامنا حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل، حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل، فمن أحسن قصده خلاص لله وأحسن عمله يجزى بهذا الخير، والله لا يضيع أجر المحسنين.